وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع. وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا ننبه على أن يوم الثلاثاء ليس فيه درس في النهار، يوم الثلاثاء والجمعة ما فيها درس في النهار، طيب عشان اللي ما علموا من قبل. أما الدرس اليوم فنتكلم عما سبق في المناقشة، فما تقول يا بندر في رجل سلم من ركعتين في صلاة الظهر يعتقد أنه في جمعة؟ طيب وهل يكمل؟ لا. لماذا؟ لأنه ناس يظن أنها ظهرا فصلها جمعة، يريد الظهر فنسي ونوى الجمعة، فلا يبني بعضها على بعض. طيب وما تقول في رجل أراد أن يصلي العشاء فصلى ثلاثا ثم سلم على أنها المغرب؟ يريد أن يصلي العشاء، نعم، فصلى ثلاثا وسلم على أنها المغرب لا على أنها العشاء وأنه صلى أربع، يعني يأتي بركعة ويسجد سجود السهو. أين؟ لا يكمل. لماذا؟ لأنه اعتقد صلاها على أنها عشاء، على أنها مغرب ثلاثية، على أنها ثلاثية، فسلم من ثلاث على أنها ثلاثية لا على أنها رباعية. إذن فلا إيش؟ فلا يكمل. ما قصر العشاء؟ ها؟ وما قصر العشاء؟ قلت لك إنه صلى العشاء ولكن سلم من ثلاث على أنها المغرب. نعم. طيب إذا سلم من ثلاث يا سامي، إذا سلم من ثلاث على أنها العشاء ثم ذكر، لا يبني، يعني لا يأتي بالنقص، لا يأتي بالباقي، نعم. يعني لا يبني، نعم. إيه. نعم، يأتي بالركعة الأخرى ثم يسجد سجد السهو، بالركعة الباقي ويسجد كذا. المهم يبني على ما سبق، هذان قولان، أيهما أصح يا أحمد؟ صح قول لا أنه يبني صح. عندك دليل على أن هذا أصح؟ نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ركعتين، فسلم من ركعتين لما ذكر ثم ذكروه فأتم. نعم. طيب يا رجل يا رشاد ضحك في صلاته، هل تبطل صلاته أم لا؟ كان عمدا تبطل صلاته، وإن كان مغلوبا لا تبطل. طيب إذا كان عمدا تبطل سواء بين حرفان أم لم يبين؟ أين؟ سواء بين حرفان أم لم يبين؟ نعم، لأنه العلة في أنه استهزئ من باب الاستهزاء. نعم. ما تقول يا سامي؟ كلام رشاد صحيح؟ على المذهب نعم صحيح، على المذهب صحيح، نعم تبطل بالضحك والقهقه، وإن لم يبين حرفان، وإن لم يبين. طيب إلا إذا بنا حرفان فنا تبطل. إيش؟ نعيد الجواب الآن؟ وش نقول؟ إلا إذا بنا منها حرفان بطلت، يعني إن بنا حرفان بطلت وإن لم يبن لم تبطل. في قول ثاني؟ إيه نعم. تفصيل ما هو؟ أنك إن كان هذا الضحك والقهقه بغير اختياره، لا انتهينا منها، المغلوب مع الشيء أنه لا عبرة يعني بالحرفين، يعني تبطل وإن لم يبن حرفان، لأن هذا ليس كالنحنحة الذي هذا يشبه اللعب في صلاته. طيب هذا هو الصحيح، صحيح أن القهقة إذا كانت عن غير غلبة

وصارت الثالثة الثانية. نعم هنا هو لا ما يرجع لأنه وصل إلى محل في الركعة الثانية. لا لو قبل ما في القول الثاني بيرجع إلى. نعم لكن إذا صار في الركعة الأولى والآن هو في الثالثة فقد وصل إلى محل. يعني الثانية تصير. أي نعم صار الثاني الأولى والثالثة الثانية. نعم. الثلاثة اللي ذكرناها سبب السجود قبل التسليم ولا؟ نعم. السجود قبل التسليم سيأتينا إن شاء الله هذا. خالد. أحيانا يقوم الإنسان شهوة ويذكر قبل أن يبدأ القراءة. الناس يعني يأكلون. إذا أكلوه فليأكلهم ولا يرجو. جاهل جاهل إنما هو لا يرجع. أقول غلط هذا لا يرجع إذا استتم قائما لا يرجع. نعم لو رجع متعمدا بطل الصلاة إلا أن يكون جاهلا. كيف لا هو إذا رجع في حال لا يلزمه البقرة فالصلاة ما تبطل لكن إذا كان يلزمه مثل لو شرع في القراءة لا إذا لم يشرع فهو مكروه فقط لو رجع ما بطلت الصلاة. المؤلف قال لو ذكر أنه نسى ركنا بعد الصلاة فقد ترك ركعة. نعم والمثال اللي ذكرنا نعم. أنه ركن في ركعة الأخيرة إيه نعم. فيأتي بما به وما بعد فقط. لا لكن المؤلف ولو كان في الركعة الأخيرة. لا اللي ذكرنا نحن على الصحيح. نعم. أنه يأتي بالمنسي فقط وما بعد. نعم صحيح. بس هذا المثال اللي ذكرنا في الركعة الأخيرة. إيه نعم. في ركعة متقدمة. طيب هذا اللي سأله الأخ عبد الرحمن. إذا كان في الركعة الأولى مثلا صارت الثانية بدلة. يعني يأتي بركعة. يأتي بركعة. كما قال المؤلف. إيه نعم نعم. يأتي بركعة والسبب إنه لما إنه وصل إلى محل من الركعة الثانية. صارت الثانية هي الأولى. هنا. شيخ حسن الله إليك أقول دليل التقسيم هذا الكراهة والتحريم والوجوب. قل دليله يعني. في دليل نعم في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من ركعتين ولم يجلس فإن استتم قائما فلا يرجع وإن لم يستتم قائما فليرجع ولا يستسلمتين. هنا. نعم. والله في النفس منها شيء لأن الواقع أن النحنحة لا تسمى كلام لا تسمى كلام والدليل على هذا أنها لو كانت كلاما وتكلم الإنسان وتنحنح الإنسان ولو لحاجة. شيخ حسن الله إليك قل دليل التقسيم هذا الكراهة والتحريم والوجوب. قل دليله يعني. في دليل نعم في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من ركعتين ولم يجلس فإن استتم قائما فلا يرجع وإن لم يستتم قائما فليرجع ولا يستسلمتين. هنا نعم. والله في النفس منها شيء لأن الواقع أن النحنحة لا تسمى كلام لا تسمى كلام والدليل على هذا أنها لو كانت كلاما وتكلم الإنسان وتنحنح الإنسان ولو لحاجة لوجب أن تبطل لأن الكلام وإن كان لحاجة إذا تعمد الإنسان بطل الصلاة. النحنحة اللي يظهر لأنها لا تبطل مطلقة لحاجة ولا غير حاجة. آدم مثلا امرأة إذا يكون عندها ولد بكت ولدا فهل ترضع وهي في الصلاة؟ كيف تكون ترضع ولدها وهي في الصلاة؟ لا بكت. خلي الجواب عنها بعد الأذان. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وسجود السهو لما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا فيما سبق على الكلام على النقص، فإذا نقص ركنا فماذا يصنع؟ كيف؟ إن ترك ركنا عمدا. طيب، ها. وإن كان سهوا. نعم. وذكره لا، في التفصيل قبل وذكره. نعم. كبيرة الإحرام. نعم. لأن الصلاة لا تنعقد. تمام. كان عمدا أو سهوا. طيب. وإن كان غيرها بندر. نعم. نقول في تفصيل. طيب. ذكره بعد أيام وقبل الشروط القراءة. نعم. فإنه عن ذكره بعد أنس كما قال قبل الشروط القراءة. نعم. طيب. وعلى القول الثاني عطل المذهب. نعم. الله لا يرجع. إذا كان بعد الشروط القراءة فلا يرجع. يستمر. وماذا يصنع؟ يعتد بالركعة التي ترك منها الركن ولا أو لا يعتد بها؟ تعتبر الركعة الأولى التي نقص منها الركن لاغية، تقوم الثانية مقامة. تمام. طيب. نعم يا زهير. وإذا ذكر بعد السلام. وإذا ذكر بعد السلام على كلام المؤلف أنه كثر ركعة كاملة. كثر ركعة كاملة. إلا استثنى من هذا. لا، انتهينا من تكبيرة الإحرام. قول راجح يا لا، القول غير راجح. من يعرف؟ إذا قال قال الحصر. لا. إذا تعلم من لا. إلا يترك السلام أو التشهد الأخير. نعم. فإنه يأتي به ولا يأتي بركعة. تمام. ما لم يكن متروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به. ولا يأتي بركة كاملة. طيب، هذا المذهب. القول الثاني حجاج. في من ترك ركنا من ركعة ساهيا. إن سلم قبل إن سلم يعني سلم قبل يعني لا لا ما في سلم ذكره يعني يا شيخ. نعم. في تفصيل كذلك، فإن ذكر إن ترك الركن وذكره قبل أن يصل إليه إلى مكان الركعة الثانية عاد إليه وجوبا، وإن ذكره بعد وصوله إلى مكانه من الركعة الثانية كانت هذه هي الأولى ولغت قامت الركعة الثانية مقام التي قبلها. سمعنا الأولى ولا الثانية أو الثالثة كذا؟ سمعتم يا جماعة؟ القول الثاني أنه إن ذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه الرجوع، وإن ذكره بعد وصوله إلى موضعه قامت الثانية مقام الأولى. طيب، وإذا نعم يا ناظم، إذا تركه في من آخر ركعة، ذكره من آخر ركعة وسلم، ثم ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية. إذا ذكر في آخر ركعة. في آخر ركعة. بعد تسليم لم يسجد السجدة الثانية. الثانية من آخر ركعة. نعم. ماذا يصنع؟ على القول الراجح انه يسجد يجلس ويسلم يجلس الجلوس بين السجدتين. نعم. ثم يسجد الثانيه. نعم. ثم يتشهد ثم يسلم قبل السلام ولا بعد؟ قبل. ما هو زال في الصلاة؟ إيه لكن هو زال في الصلاة، سلم قبل أن يتم، يسجد بعد السلام، يسلم ثم يسجد بعد السلام. طيب هذا القول هو الراجح، وما هو وجه رجحانه يا خالد؟ هنا ما وجه رجحان هذا القول؟ أنه يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية. نعم، لأن ما وقع بعد المتروك وقع في غير محله. نعم، فوجب عليه ما وقع بعد المتروك فهو في غير محله فيكون لاغيا، وحينئذ يجب أن يرجع إلى الركن الذي ترك. طيب ما تقول في رجل قام إلى الركعة الثالثة، إلى الركعة الثانية، فلما قام ذكر أنه لم يسجد إلا السجدة الأولى؟ الأخ المذهب نعم بطرت بطلت الصلاة. ليش ها؟ أعيد السؤال. رجل لما قام إلى الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد إلا مرة واحدة، كيف يعني؟ أنت قلت على المذهب ثم لا ها إيش؟ لزم الرجوع، يلزمه الرجوع. نعم، لكن كيف يرجع؟ يرجع يعني بمعنى يسجد ولا وش وش ولا وش وش السجدة ولا الذي نقصه؟ ها؟ السجدة والجلوس بين السجدتين. يسجد الثاني يعني ينزل من القيام إلى السجود. لا يرجع الركعة الذي يسجد ركعة. هنا الآن شوف المثال. قام إلى الركعة الثانية وذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة. قبل يشرح القراءة يرجع. نحن نريد على المذهب قبل أن يشرح القراءة رجع. طيب ماذا يصنع؟ يرجع للسجود يعني يسجد؟ لا، يأتي بالسجدة ثم يأتي بالجلوس. يأتي بالسجدة ثم يقوم كذا. طيب لا يكمل على الترتيب. إيش يكمل؟ يأتي بالسجدة ثم يجلس بالسجدة ثم يأتي بالسجدة الأخيرة ثم يبقى الركعة الثانية. يعني يسجد أولا ثم يجلس ثم يسجد ثانيا. أما فهمت السؤال؟ قام من السجود إلى الركعة الثانية، فهمنا السؤال؟ قام من السجود إلى الركعة الثانية، فلما قام ذكر أنه ما سجد إلا مرة واحدة، فماذا يصنع؟ قلنا يلزمه الرجوع إلى ما يحل النقص. وش وش يعني يسجد؟ يعني معناه انه ينحط من القيام الى السجود. وش يسجد يعني يسجد السجد الثاني اللي ترك؟ ما تصورتها؟ لا تهولنك ايديهم التي كالسهام. يلزم الرجوع. طيب الآن رجع وش يسوي؟ يسجد يأتي للسجدة ثم يكمل على الترتيب. وش يقع السجدة الثانية ثم يجلس بين السجدتين ثم يرفع ما سجد ثلاث مرات الآن. ما في مهم محل بحث. ها أولا يأتي بالسجدة السجدة التي وقعت عليه السجدة الواحدة كم سجد الآن؟ سجدتين والأولى سقطت لأنه على الترتيب. وش تقول أنت؟ أنا أقول أن يعود الجلوس في حالة تبرنا أن الجلوس الذي بين السجدتين ركنا ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم. ما تقول بالجواب؟ يقول يجلس الجلوس بين السجدتين لأنه ركن ثم يسجد الثانية ثم يقوم. صحيح هذا؟ هذا هو الصحيح، ما في إشكال. طيب ما تقول يا عليان في رجل قام إلى الركعة الثانية وقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها، لما أراد أن يركع ذكر أنه لم يسجد السجدة الأولى في الركعة الأولى إلا مرة واحدة، فماذا يصنع؟ ذكر المؤلف أنه لا يرجع وتبطل الأولى، لكن المؤلف تكون الثانية هي الأولى. طيب، وقول الثاني؟ قول الثاني أنه يرجع ويجلس يجلس ثم يسجد ثم يقول، يجلس الجلسة بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم، صح الجواب؟ طيب صحيح. رحمك الله. انتهى الكلام على الأركان، فهمناها إن شاء الله جيد. طيب، النقص الواجبات. قال المؤلف: وإن نسي التشهد الأول ونهض أي ميخال لازمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كلها رجوع، وإن شرح في القراءة حرم الرجوع. نعم، وإن لم ينتصب قائما لازمه الرجوع. ذكرنا أن القائم عن التشهد الأول له أربع حالات يبينها هداية الله. إذا وجب على الرجوع، يعني ما أن يذكر قبل يعني ما ينحر يعني تأهب ولم ينحر. طيب، وجب الرجوع، يرجع وعليه السجود السهو ولا لا؟ لا لا لا، ليس عليه السجود السهو. لماذا؟ لأنه كما ترك الشيء ولا زاد شيء، ما ترك شيئا ولا زاد شيئا. طيب، إذا ذكر بعد أن نهض ولم يستتم، يرجع عليه السجود. طيب، ليش عليه السجود؟ لأنه زاد هذا النهوض. طيب، إذا استتم يا خالد، إذا استتم قائما ولم يشرح في القراءة يكره الرجوع، وإن رجع لم تبطل صلاته كذا، لكن يقال انه فعل مكروها. الاخ اذا شرع في القراءة، نعم، نصر، يحرم الرجوع، حرم عليه الرجوع. طيب، عرفت هذه أربع حالات لمن تركت الشهود الأول. طيب، قول يا أخ، رجل قام إلى خامسة وذكر قبل أن يشرع في القراءة، ما تقول؟ قام إلى خامسة، نعم، ذكر قبل أن يشرع في القراءة، نعم، يجب عليه الرجوع إلى الشهود الأخير. طيب، شرع في القراءة، ما يشرع زائدة. ما نقول هي كالتشهد الأول؟ التشهد الأول واجب، وأيضا التشهد نقص، أما هذا فهو زيادة. وقد جهل بعض الأئمة فظنوا أن الإنسان إذا قام إلى زائدة وشرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع، وهذا خطأ، إنما هذا في من قام عن التشهد الأول. طيب، الدليل على هذا في التشهد الأول حديث المغيرة بن شعبة وهو في السنن، لكنه قد ضعفه بعض العلماء، وعلى تقدير ضعفه لا يكون فيه حجة، لكن الحجة في القاعدة الشرعية. نقول إذا لم يستتم قائما لازمه الرجوع، لأنه لم يصل إلى الركن المقصود وهو القيام، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا استتم قائما حرم عليه الرجوع، وهو أيضا ما يدل عليه حديث المغيرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن استتم قائما فلا يرجع، فإن استتم قائما فلا يرجع. فالصحيح في من قام عن التشهد الأول أنه إما أن يصل إلى القيام ويستتم فلا يرجع ويجب عليه السجود، وإما أن لا يستتم فيرجع وعليه السجود للزيادة إن كان قد نهض، فإن لم ينهض ولكن تأهب للقيام فليس عليه سجود. نعم. طيب وش بقي علينا من أسباب السجود؟ السهو، الشك. ولكن يجب أن نعلم أن ما ذكرناه، نبدأ الدرس الجديد الآن، يجب أن نعلم أن ما ذكرناه في التشهد الأول يجري على من ترك واجبا آخر مثل التسبيح في الركوع. لو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع حتى قام ونهض من الركوع فإنه إيش؟ لا يرجع، يحرم عليه الرجوع وعليه السجود، عليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجبا قبل السلام أو بعده؟ قبل السلام، لأن هذا نقص. ولو ترك قول سبحان ربي الأعلى حتى جلس أو حتى قام فإنه لا يرجع وعليه أن يسجد. ولو ترك رب اغفر لي حتى سجد فإنه لا يرجع وعليه السجود. وعلى هذا فقس، كل من ترك واجبا حتى فارق محله إلى الركن الذي يليه فإنه لا يرجع ولكن عليه السجود لهذا النقص، ويكون السجود قبل السلام. طيب فإن نسي سبحان ربي الأعلى ولكن لما نهض قبل أن يجلس ذكر، ماذا يعمل؟ يرجع، يرجع لأنه لم يفارق، لم يصل إلى الركن الذي يليه، لأنه لم يصل إلى الركن الذي يليه، وعليه أن يسجد لأجل زيادة النهوض. طيب بقينا بالشك، وما أدراك ما الشك؟ الشك لا بد من معرفة ثلاث قواعد فيه. القاعدة الأولى، إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به، إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به إلا أن يتيقن النقص أو الزيادة. عرفتم؟ أجيبوا. مثال ذلك، بعد أن سلم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ نقول لا تتف لهذا الشك، لا تسجد للسهو ولا ترجع لصلاتك ولا شيء أبدا، لأن الصلاة تمت على وجه شرعي ولم يوجد ما ينقض هذا الوجه الشرعي، ولا لا؟ الرجل لما سلم ما عنده إشكال أن الصلاة تامة، تمت الصلاة الآن وبرئت بها الذمة وانتهت، فوقع الشك أو فورد الشك بعد أن برئت إيش؟ الذمة، ولهذا لم يكن فيه عبرة، ما نعتبره إطلاقا. ومثل ذلك لو شك في عدد الطواف، عدد أشواط الطواف، بعد أن فرغ من الطواف شك هل طاف سبعا أم ستا، ماذا يصنع؟ لا عبرة به، لا يلتفت إليه، لأنه فرغ من الطواف على وجه شرعي فبرئت به الذمة، فورد الشك إيش بعد؟ ها؟ بعد براءة الذمة، فلم يلتفت إليه. ومثله لو شك في حصى الجمار، لو شك في حصى الجمار بعد أن فرغ وانصرف، ماذا يقول؟ ماذا نقول له؟ لا تثبت له، لأنك بفراقك من العبادة برئت ذمتك، فورد الشك وذمتك قد برئت. هذه قاعدة. القاعدة الثانية، إذا كان الشك وهما، وهما يعني طرأ على ذهني طروا لكنه ما استقر، مجرد وهم، كما يوجد هذا في الموسوسين، فلا عبرة به أيضا، لا عبرة به، لأنه وهم فلا يلتفت إليه. والإنسان لو طاوع التوهم لتعب، تعب تعبا عظيما، فلا يلتفت لهذا. الثالث، إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى صار لا يفعل فعلا إلا شك فيه، إن توضأ شك، وإن صلى شك، وإن صام شك، كل شيء يشك فيه، فهذا أيضا لا عبرة به، لأن هذا مرض وعلة. والكلام مع الإنسان الصحيح السليم من المرض، والإنسان الشكاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر، فلا عبرة به. فهذه ثلاث قواعد اعرفها في باب الشك. الأولى، بخاري مهطة، عطنا قاعدة الأولى، ترى إذا ما عرفت ما يكون لك محل في الصف الأول، يعني حين ما نريد يأخذ الصف الأول إن الإنسان حريص. قول أخ، إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به. تمام، إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به. نعم، علل. إذا كان مثلا صلى، علل مو مثل، علل ليش ما في عبرة؟ لأنه انتهى من العبادة، انتهى من العبادة، فلما انتهى منها برئت ذمته، فورد الشك بعد أن برئت ذمته من العبادة، انتهت رفعت. طيب، إذا كان الشك وهم ولم يستقر فهذا لا عبرة به. طيب، ثالث، أنا ما أدري والله، أنا أشرت لواحد وثلاثة كلهم رفعوا، اللي يكلم الآن يرفع يده. أي لا، أنا أريد الثاني. أي، إذا كثرت الشكوك فلا عبرة به. نعم، فلا عبرة به، لأن هذا يعتبر مرض طارئ على فكر الإنسان، فلا يعتبر الإنسان هذا غير سليم إذا كان كثير الشكوك. طيب، بقينا عادل، أنا الشك إذا كان شكا خاليا من هذه الأمور الثلاثة فما الحكم؟ بيّن المؤلف فيه. قال المؤلف رحمه الله: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. هذه قاعدة، من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. شك هل صلى ثلاثا أم أربعا يجعلها، هل صلى ثلاثا أم اثنتين، اثنتين، اثنتين أو واحدة، واحدة. إذا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. طيب، الدليل والتعليل. الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فمثلا إذا شككت هل ثلاثة أو أربع، فعندي شيء متيقن وشيء مشكوك فيه. ما هو المشكوك فيه؟ الرابعة، اطرحها. والمتيقن الثلاث، إذن اجعلها ثلاثا، اجعلها ثلاثا. هذا دليل. التعليل، لأن الناقص هو المتيقن والزائد مشكوك فيه والأصل عدمه، لأن القاعدة أن ما شك في وجوده أو عدمه فالأصل عدمه. فنقول الآن عندنا ثلاثة وأربعة، الثلاث متيقنة والرابعة مشكوك فيها، هل هي وجدت أو ما وجدت، والأصل الأصل عدم الوجود. احذف الرابعة، جلها ثلاثة، ثلاثة وثنتين نقول الثنتان متيقنات أو متيقنتان، والثالثة مشكوك فيها والأصل العدم فتلغى، تلغى. إذن القاعدة إذا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، هذا كلام المؤلف. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون لديه ترجيح أو لا، أنه لا فرق بين أن يكون لديه ترجيح أو لا. فإذا شك هل هي ثلاثة وأربع ورجح الأربع يأخذ إيش على كلام المؤلف بالثلاث، ثلاثة وأربع ورجح الثلاث يأخذ بالثلاث، واضح. ثلاثة وأربع ولم ترجح عنده شيء يأخذ بالثلاث. يعني في الصور الثلاث سواء ترجح الناقص أو الزائد أو توساوى الأمران على كلام المؤلف يأخذ بالأقل، هذا كلام المؤلف. القول الثاني في المسألة أنه إذا شك وترجح عنده أحد الأمرين أخذ بالمترجح سواء كان هو الزائد أم الناقص، يأخذ بالمترجح. ودليل هذا القول حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من شك فتردد هل صلى ثلاثة أم أربعة، قال فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، يبني على التحري ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم. فقال فليتحرى الصواب، وهذا يدل مع الحديث الأول على أن الشاك له حالان، حال يمكن فيها التحري وهي التي يغلب فيها الظن بأحد الأمرين، وحال أخرى لا يمكن فيها التحري وهي التي يكون الشك بدون ترجيح. وبناء على ذلك نقول إذا شك في عدد الركعات فإن غلب على ظنه أحد الاحتمالين إيش عمل به وبنى عليه وسجد سجدتين بعد السلام، وإن لم يترجح عنده أحد الاحتمالين أخذ بإيش بالأقل وبنى عليه وسجد قبل السلام. طيب مثال ذلك، رجل صلى وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، ولكن ترجح عنده أنها أربع، نقول ها اجعلها إيش أربع لأنه ترجح عندك، ثم سلم ثم اسجد سجدتين بعد السلام. ترجح عنده أنها ثلاث يجعلها ثلاثا ويأتي بالباقي ويسجد سجدتين بعد السلام، بعد السلام. طيب شك ولم يترجح عنده شيء يأخذ بالأقل ويسجد سجدتين قبل السلام، هذا القول الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة. فعلى هذا القول نقول إذا شك في العدد وترجح عنده أحد الأمرين أخذ بالراجح سواء كان الأقل أم الأكثر وسجد بعد السلام، وإن لم يترجح أخذ بالأقل وسجد قبل السلام، وسجد قبل السلام إذا لم يترجح عنده شيء فالسجود قبل السلام. أما على رأي المؤلف فيأخذ بالأقل بكل حال ويسجد قبل السلام، على رأي المؤلف ما احتاج إلى تفصيل، خذ بالأقل بكل حال واسجد قبل السلام. واضح الآن؟ طيب بقي عندنا مسألة، هل يفرق بين الإمام والمنفرد والمأموم أو هم على حد سواء؟ فرق بعض العلماء بين الإمام وغيره وقال الإمام يأخذ بغالب ظنه لأنه لو أخطأ لكان عنده من ينبهه، بخلاف المأموم والمنفرد. وأما المأموم والمنفرد فيبني على اليقين وهو الأقل. عرفتم الآن؟ هذا قول يفرق بين الإمام وغيره، يقول الإمام يبني إيش؟ على غالب ظنه، وغير الإمام يبني على الأقل، يبني على الأقل لأنه اليقين. وجه الفرق على رأي هؤلاء العلماء، ما وجه الفرق؟ أن الإمام عنده من ينبهه ولو أخطأ بخلاف غيره. ولكن حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود الذي أشرت إليه أو هو يدل على أنه يبني على غالب ظنه سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا. طيب ما تقولون في رجل جاء والإمام راكع فكبر للإحرام ثم ركع ثم أشكل عليه، هل أدرك الإمام في الركوع أو رفع الإمام قبل أن يدركه؟ ماذا يصنع؟ يبنى على القاعدة، يبنى على القاعدة، على رأي المؤلف لا يعتد بها، يلغيها، لأنه شك هل أدركها أم لا، فيبني على اليقين أنه لم يدركها فيلغي هذه الركعة. وعلى القول الثاني نقول هل يغلب على ظنك أنك أدركت الإمام في الركوع أم لا؟ إن قال نعم يغلب على ظني أني أدركته في الركوع، نقول الركعة محسوبة لك، محسوبة لك. طيب وهل يسجد أو لا يسجد؟ سيأتينا إن شاء الله أن المأموم لا يجب عليه السجود إذا كان لم يفته شيء من الصلاة، وإن فاته شيء من الصلاة وجب عليه أن يسجد، وجب عليه أن يسجد. طيب المسألة الثانية، لو بنى على اليقين أو على غالب ظنه ثم تبين أنه مصيب فيما فعل، فهل يلزمه السجود أو لا يلزمه؟ انتبهوا يا جماعة، رجل شك هل صلى ثلاثا أم أربعا بدون ترجيح، وش جعلها؟ ثلاثا. طيب جعلها ثلاثا وأتى بركعة رابعة، لكنه في أثناء هذه الركعة تيقن أنها الرابعة وأنه ليس فيه زيادة، فهل يلزمه أن يسجد أو لا يلزمه؟ للعلماء في هذا قولان، القول الأول أنه لا يلزمه أن يسجد لأنه تبين أنه ليس عنده زيادة ولا نقص، والسجود إنما يجب جبرا لما نقص، وهنا لم ينقص شيء ولم يزد شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا وهذا الرجل يدري الآن كم صلى، كم صلى؟ صلى أربعة الآن في الركعة الرابعة، هو در الآن أن هذه الرابعة فلا سجود عليه. وقال بعض أهل العلم بل عليه السجود، عليه السجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلم يدري كم صلى، هذا لأجل أن يبني على ما عنده. وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد، لقوله فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان صلى إتماما كانت ترغيما للشيطان. ولأنه أدى هذه الركعة وهو شاكك هل هي زائدة أو غير زائدة، فيكون أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، فلزمه السجود. وهذا القول دليله وتعليله قوي، وفيه أيضا ترجيح من وجه ثالث وهو الاحتياط، أن فيه احتياطا. طيب، نعم، حسب الحال. أما على المذهب على كلام المؤلف هو قبل السلام، لأنه ما فيه السجود بعد السلام على كلام المؤلف إلا فيما إذا سلم عن نقص بس. وأما الزيادة والشك والنقص فكلها عنده قبل السلام. نعم. قال وإن شك في ترك ركن فكتركه. شك في ترك ركن، كيف شك في ترك ركن؟ لما قام إلى الركعة الثانية شك هل سجد مرتين أو مرة واحدة. ماذا يقول المؤلف؟ إن الشك في ترك الركن كترك الركن، وإذا كان الشك في تركه كتركه، ماذا يصنع هذا الرجل الذي قام إلى الركعة الثانية وشك هل سجد سجدتين في الركعة الأولى أو سجدة واحدة؟ على كلام المؤلف. أي نعم، على كلام المؤلف نقول إن شرعت في القراءة فلا ترجع، وقبل الشروع ارجع. وعلى قول الراجح يرجع مطلقا، يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم، لأن الشك في ترك الركن كالترك. انتبه يا جماعة. طيب، لماذا كان الشك في ترك الركن كالترك؟ لأن الأصل عدم فعله، عدم فعله، فإذا شك هل فعل أم لا فالأصل عدم الفعل. وهذه المسألة فرع عما سبق، فإذا غلب على ظنه أنه فاعله على القول الراجح فإنه يكون فاعلا له ولا يرجع، لأن ذكرنا أنه إذا شك في عدد ركعات يبنى على غلب ظنه. إذا شك في الركن هل ترك أم لا لكن يغلب على ظنه أنه فعله فإنه لا يرجع، ولكن عليه سجود السهو بعد السلام. أظن واضح يا جماعة. طيب، المؤلف يقول إن شك في ترك الركن كتركه، لأنه رحمه الله يرى أنه في باب الشك يبنى على اليقين، على اليقين، وهو الأقل إن شك في العدد، والعدم إن شك في الفعل. طيب، لو شك في ترك واجب، شك في ترك واجب مو ترك ركن، نعم، مثل قام إلى الثالثة وشك هل جلس للتشهد الأول وتشهد أم لا، فماذا يصنع؟ نعم، لا يعني سواء شك شكا ما في ترجيح، خلنا نمشي على صورة يتفق فيها القولان. شك شكا لم يترجح فيه شيء، نعم. فقال بعض العلماء عليه سجود السهو، لأن الأصل عدم فعله، الأصل عدم فعله. فهذا الرجل لما قابل الثالثة قال والله الظاهر ما جلس الشهد الأول، نقول عليك أن تسجد. لماذا؟ لأن الأصل أنك لم تجلس ولا عندك يقين. وقال بعض العلماء لا سجود عليه، ليش لا سجود عليه؟ قال نعم، لأنه شك في سبب وجوب سجود السهو. ما سبب وجوب سجود السهو؟ سبب وجوب سجود السهو هو ترك التشهد، هذا ترك التشهد. والآن شك هل ترك التشهد أم لا، إذن فهو شاك في السبب، والأصل عدم وجود السبب المقتضي للسجود. وعلى هذا فلا سجود عليه. شوف كيف ما أخذ العلماء رحمه الله. عندنا إذن قولان: لو شك في ترك الواجب فهل هو كالركن؟ نقول هو كتركه فعليك سجود السهو، أو نقول هو كفعله فلا سجود عليك. نقول في المسألة قولان: القول الأول إذا شك في ترك الواجب فكتركه فعليه سجود السهو. التعليل: لأنه شك في فعله وعدمه، والأصل عدم الفعل. وإذا كان الأصل عدم الفعل فنقول إن هذا الرجل لم يتشهد التشهد الأول فيجب عليه سجود السهو. والقول الثاني لا سجود عليه ولا يجب. نعم لا سجود عليه. لماذا؟ قالوا لأنه شك في سبب وجوب السجود وهو ترك التشهد، فهو الآن شك هل ترك فيجب السجود أو لم يترك فلا سجود عليه. إذن هو شاك في سبب وجوب السجود، والأصل عدم وجود السبب، فينتفي عن وجوب السجود. ولكن التعليل الأول أو أصح، التعليل الأول أصح، وهو أن الأصل عدم إيش؟ عدم الفعل. وهذا الأصل سابق على وجوب سجود السهو فأخذ به. فإذا شك هل تشهد التشهد الأول أم لا فالصحيح إيش؟ أنه يجب عليه سجود السهو، لأن الأصل عدم الفعل. طيب إذن عرفنا الشك في ترك الواجب في ترك الركن، ما حكمه؟ كترك. والشك في ترك الواجب فيه قولان، والصحيح أنه كتركه، والقول الثاني أنه كفعله، يعني أنه يكون يعتبر فاعل له. ولاحظوا أيضا أننا في هذا المقام إذا أخذنا بالقول الراجح وهو اتباع الظن، غلبة الظن، نقول إذا غلب على ظنك أنك تشهدت إيش؟ فلا سجود عليك، وإن غلب أنك لم تشهد فعليك السجود، عليك السجود. طيب السجود هنا يكون قبل السلام أو بعده؟ يكون قبل السلام، لأنه عن نقص، وكل سجود عن نقص فإنه يكون قبل السلام. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبقنا ونحن نتكلم عن الكلام في الشك في عدد الركعات. ذكرنا أن المشهور من المذهب هو البناء على الأقل سواء كان عنده ترجيح أم لم يكن، وأنه يسجد قبل السلام. وذكرنا أن الصحيح في هذه المسألة التي دلت عليه السنة أنه إذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني على الأقل لأنه اليقين ويسجد قبل السلام، وإذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجح عنده من زيادة أو نقص ويسجد بعد السلام. هذا هو الذي دلت عليه السنة. طيب، إذا شك في ترك الركن فالأصل عدم فعله، ولهذا نقول إذا شك في ترك ركن فهو كتركه. فإذا شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة فهي سجدة واحدة. لكن هذا أيضا ينبني على ما سبق. أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة.